أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف Thank you. إنا وهم لا يشعرون. وجاء Oh, وراودته التي هو وألف يا سلام وقالت صدق